إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ويقول الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار عباد الله الله سبحانه وتعالى katika maneno mazito katika سورة المؤمنون أوامبيا ونادامو أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا جيم نذنيا يكوة مواومبا كواجيري أوبوزي وأنكم إلينا لا ترجعون نكوة نيني كواتسيسي هم ترجيا فتعالى الله الملك الحق أمتكوك الله سبحانه وتعالى نكتكسيك الله سبحانه وتعالى كتكمان نكو أمب في أمب واكك وجيري أبوزي تعالى الله أن يخلق العباد عبثا أمتكسيك الله سبحانه وتعالى آي أمو أمب في أمب واكك وجيري أمشيزن أبوزي ويقول الله سبحانه وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا هتكون بمبينغ الأرض نفير اليوم بين ياكك وأجير يوبوزنا باطل ذلك ظن الذين كفروا هي أن يظن يوال وليم كفور الله سبحانه وتعالى فويل للذين كفروا من النار ولو ولهم كفروا الله سبحانه وتعالى كتكمانا موت وجهنم عباد الله الله سبحانه وتعالى هكتومبا سيسي كواجيلي أبوزي جيه نكوانين يمتومبا الله سبحانه وتعالى جواب لك الله سبحانه وتعالى akalitaja pia katika kitabu chake pale aliposema katika sura adh-dhariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sikuwaomba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu, wasinishirikisha na chochote. Kwa hivyo malengo ya kuumbwa mwanadamu ni ibada, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zao. Na baada ya hapo pia Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka katika akili zetu na matamanio yetu zile ibada, bali Allah subhanahu wa ta'ala akatutumilizia sisi mbora wa mitume, mbora wa viumbe, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, akaikamilisha hii dini na kumweka baina yetu na yeye Allah subhanahu wa ta'ala katika kuifahamu hii dini, mwalimu wetu, mbora wa viumbe, mtume sallallahu alayhi wa sallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hivyo hakumuondoa mtume wake mpaka alipoitimiza na kuikamilisha dini yake subhanahu wa ta'ala. Akateremsha aya ya kuyaweka wazi hayo, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na kuitimiza neema yangu juu yenu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimewaridhieni nyinyi Uislamu kuwa ndio dini yenu. Rawi Ibn Hibban rahimahullah ta'ala fi sahihi عن أبي ذر رضي الله عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم. صحابة أبو ذر رضي الله عنه أكلم كواسي سيدي ليسامة alituacha mtume sallallahu alayhi wasallam sisi masahaba wake, na hakuna hata ndege anayefungua mbawa zake na kuruka juu ya hewa isipokuwa sisi tuna ilmu, twajua ilmu kuhusu yule ndege anayeruka juu ya hewa. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa aliwaelimisha masahaba wake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أممترمشي أمتمواك قرآن، نا الله سبحانه وتعالى كذلك أكم أمتمواك صلى الله عليه وسلم سنة ambao ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akatufaradhishia sisi wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kufuata kila kilichokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu وما نهاكم عنه فانتهوا. كلي alichokupeni mtume wenu basi kichukueni na mkifuate, na kile alichokukatazeni mtume sallallahu alaihi wasallam mukomeke na kukiwacha na kujiepusha nacho. Kwa hivyo ni juu ya muislamu afuate kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ili simfikishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuonya kutomkhalifu mtume sallallahu alayhi wa sallam katika lolote alilokuja nalo. Yaqulu Allahu ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Watahadhari wale wanaokhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali yenye kuumiza. Tilka hudud Allah wa man ya'si Allah wa rasula yudkhilhu naran khalidan fiha. Bali Allah akazungumza maneno makali zaidi, haya ni mipaka ya Allah, na mwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam atamtumbukiza ndani ya moto wa jahannam milele wal iyadhu billah. Pamoja na kuwa makosa yatofautiana, ikiwa kosa litakutoa katika Uislamu wal iyadhu billah, ni milele ndani ya moto wa jahannam. Nasallallahu alaihi afiyata wassalama. Ibadallah, mtume sallallahu alaihi wasallam alitumilizwa na huu Uislamu ukiwa umekamilika, na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaekea wazi masahaba kuwa hakuna atakayeingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa yule atakayemfuata. Fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمة أنغوات وتنجي بيبو يا الله سبحانه وتعالى إسبق ويولي أتك يكتاك وينجي بيبون. ما صحابة وكشنغاز وسانا نناني أتك ينبي وأنجي بيبون يا ككتا. قالوا يا رسول الله ومن أبى, ni nani atakayekataa kuingia peponi ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka mambo wazi na kusema, atakayenitii mimi huyo ataingia peponi, na atakaye ni asi basi amekataa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Hakuna yeyote wallahi anaopendea khairi huu umma zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hakuna khairi yoyote isipokuwa aliwaongoza umma wake kuifuata, na hakuna shari yoyote isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatahadharisha umma wake kutokana na shari kama hiyo. Muislamu jiepushe na uzushi katika dini. Huasi wa kuja na lile bora kuliko alikuja nalo mtume sallallahu alaihi wasallam. Huasi wa kuwatakia umma khari kuliko mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Mche Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zako lazima umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kuzua leo ibada katika dini ya Allah ukawa umfanyia istidrak na kutaka kumkosoa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu khalqillah, ni wajibu juu yako muislamu kwa kadri ya vile utakavyoweza, kila unalonifanya katika huu Uislamu mtizame mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Usizue katika dini ya Allah. Ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam aondoka, hata ilmu ya ndege hakuacha, bali aliwafundisha masahaba, itakuja leo tuonyeshwe uzushi katika dini kisha watu waseme kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha? Ibadallah, hata kwa akili timamu muislamu, kuna mangapi katika sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo mimi na wewe tumeshindwa mpaka leo kustekeleza? Vipi leo uje uzue katika dini ya Allah? wakati lile la wajibu juu yako hujalimaliza, wakati yale mafunzo aliyofunzwa na Mtume صلى الله عليه وسلم hujayatekeleza. Ibadallah, sunna ina dhamana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa utalipwa. Bid'a ni shakashaka, hata kwa wale watu wa bid'a wanaofanya bid'a hawana uhakika juu ya malipo yale wanaoyafanya. Hata mfanyi biashara duniani hawezi kufanya biashara ambayo anashaka katika faida yake. Na hii ni katika mambo ya dunia, kafi umuri al-akhira. Akawa mtu atafanya uzushi, abahatisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, bi'sa ma fa'alt, jambo ovu kabisa utakalolifanya, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufunza kila khairi uifuate. Ibadallah, Allah Allah, twahimizana katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na tukitaja sunna twakusudia njia alizokuja nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika faradhi na katika yale aliyopendekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.